أستاذنا الفاضل، عندي سؤال من شقين. الشق الأول، ألا يجوز لنا في غير الصلاة أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد؟ هذا سؤال طيب. والسؤال، لا خليك سؤال الأول أعطيك جوابه وبعدين تنتقل للثاني. يجوز لنا أن نقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هنا في تفصيل، ويجب أن تعلم أنت ومن حضر ومن غاب، نحن ما نقول كلام لا ندين الله به، سواء رضي به الناس أو ما رضوا، نحن حسبنا أن يرضى ربنا علينا. أنا أقول لك يجوز، ولكن سأقول لك لا يجوز. أعتبارك أقول لك يجوز خارج الصلاة أن تقول قال رسول الله، قال سيدنا رسول الله، لكن أقول لك دائما لا، دائما لا. لماذا؟ لأن سلفنا ما كان كذلك. سلفنا اللي نحن نتبعهم ما كانوا يقولون دائما قال سيدنا قال سيدنا قال سيدنا، وإنما لبيان حقيقة كما ذكرنا لكم آنفا أنه سيد البشر حقا، فنحن نقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نتخذ ذلك عادة كأنها سنة مستمرة. لا، علماء الفقه الأجلاء بيقول الرسول عليه السلام نفسه إذا فعل عبادة أحيانا هذه العبادة بتصير سنة مستحبة، فلا يجوز للمسلمين أن يتعاطوها دائما أبدا، لأنه ما فعلها دائما أبدا. مفهوم هذا الكلام؟ بارك الله فيك. فإذا نحن منقول أحيانا قال سيدنا رسول الله لبيان أنه كذلك، لكن ما نستمر على ذلك. فهات الآن